بهديك إتي إنتي وصاعد تصر الملة وسلك إلى أبين تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتدهار علي المرتد تخزيه وتذله وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله بهديك إتي إنتي وصاعد تصر الملة وسلك إلى أبين تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله وابعث دموع العين لأهلي وخلاني يا ناس قتل الأسد في الوادي أشجاني مقتالك يا حمزة القعطي هز وجداني ومقتالك يا أبو بدر كم هيا جحزاني وفراق برحمة وبزرعه إخواني ومبارك النهدي جرح قلبي يبكاني ومبارك النهدي جرح قلبي يبكاني جند اليمن صالوا وجالوا عشر ساعاتي ما سلموا حشاهم أهل المرواتي تفخر بهم الأشعار وتعتز أبياتي من مثلهم بالدم صاغوا انتصاراتي يالله تكرمهم بحور وجناتي روحي فداهم جددوها بطولاتي روحي فداهم جددوها بطولاتي يا أهل الجزيرة كعبة الطهر محسورة عند المباحث أختكم كيف مأسورة يا أهل الحمية أمة المجد مقهورة ودماؤكم في كل الأوطان مهدورة هبوا ونبايع بو بصير العز وصقورة برض اليمن تنظيمي وأعلامي منشورة برض اليمن تنظيمي وأعلامي منشورة لابن الوحيش ناصر الدين برقية يا ابو بصير اسالك بالله عمليه جهز حزام الموت بالامس حوريه جتني بمنامي شفتها نظره شرعيه اسرات فؤادي ربنا يخلص النيه نفسي بشهاده وسط ساحه جهاديه نفسي بشهاده وسط ساحه جهاديه وبهديك إتي إنتي وصاعد تنصر المله وسلك إلى أبين تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله بهديك إتي إنتي وصاعد تنصر الملة وسلك إلى أبين تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله وتقهر علي المرتد تخزيه وتذله.